احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم اما بعد، احبتي في الله، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وبعد، لا تستبطئ من الله حصول النوال، ولكن استبطئ من نفسك وجود الاقبال. ايه الكلام ده؟ ده مش كلام، ده كلام الصالحين وكلام الكبار يقولون في الحكم. لا تستبطئ من الله النوال، ما تستبطئش استجابة الدعاء، استبطئ أنت من نفسك حسن الإقبال. ما هو إحنا عبد، في عبد الخير وفي عبد السوء. عارف عبد السوء يعمل إيه؟ يدعو عند الأزمة، يدعو، فإذا ولت الأزمة بطل يدعي، صلى وصام لأمر كان يطلبه، فلما قضي الأمر لا صلى ولا صام. السكينة والأدب ينزل على أولادنا أيام الامتحانات، يا سلام، ولاقوا في المساجد عندنا ويقبل اليد ويقبل ادعي لي يا سيدنا الشيخ، عندي كيمياء الساعة 9 بكرة، عندي فيزياء الساعة 4، لا إله إلا الله، حاضر يا ابني. وإذا ظهرت النتيجة ونجح، مش ده الشيخ عمر ده كان، لا إله إلا الله يا ابني، ده كنا بندعي لك بالخير، لا حول ولا نسيت. المهم، فالعبد ساعة الأزمة يا سلام، قالوا لو أن لك ابن وحيد ودخل غرفة العمليات عشان يعمل عملية جراحية خطيرة في المخ ولا في القلب ولا، سبحان الله، وانت قاعد انت وامه تدعون الله خارج غرفة العمليات، الدعاء ده يبقى بإلحاح ولا دعاء الكذابين؟ اكيد بإلحاح. انا عايز تدعو مع الله بهذا الاستمرار، بهذه الطريقة، في اي دعاء، في اي دعاء، بس في نقطة، قل قبل الدعاء سبحانك اللهم وبحمدك أو سبحان الله العلي الأعلى الوهاب، أثني على، ثم صل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ادعو بما شئت، ثم صل على رسول الله. الصلاتان مقبولتان بإذن الله، والله أكرم من أن يدعى ما بينهما. ولذلك أنت بس ادعو لأنك تعلم يقينا أن الله سوف يستجيب. لا تستبطئ من الله النوال، ولكن استبطئ من نفسك عدم وجود الإقبال. أنت مش مقبل على الله. الله هو ليه ساعات التنزل كلنا نايمين؟ ساعات التنزل الإلهي ده في الثلث الأخير من الليل، فرضا جدلا الفجر مثلا الساعة 5، من 2 لـ5 دي يا الله، دعاء السحر سهام القدر. ليه؟ ينزل ربنا في الثلث الأخير من كل ليلة ويطلق ويقول: ألا من مستغفر فأغفر، ألا من داع فأستجب، ألا من كذا، ألا من كذا. طب ليه نسيب الفرص دي ما بين الأذان والإقامة؟ الإجابة، هات الأطفال بتوع العيلة بتوع الأسرة وقعتهم يقولوا أمن ورايا. كان في راجل اسمه أبو أيوب السختياني، من أحد الصالحين العلماء الأولياء في مصر القرن يمكن 4 الهجري. أبو أيوب كان له جار سيء الملكة، لا يصلي في مسجد ولا غيره، ما يرى عليه الصلاة أبدا. مات هذا الجار، قال يا أبا أيوب تعالى صلي عليه. قال والله أنا ما شفت ولا مرة يصلي في المسجد. أبا قال يعني أقف أصلي على الرجل واغتابه وميت، أنا بلا أصلي أحدكم. دفنوا الرجل بعد أن صلوا عليه وأبو أيوب لم يذهب، فجال أبو أيوب في الرؤية. اسمع الكلام، أبو أيوب رآه يرتح في الجنة، لا إله إلا الله. قال ما الذي أوصلك إلى هذا المكان؟ فابتسم قائلا: يا أبا أيوب، لو أنت كنت من الذين يملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكت خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. استيقظ أبو أيوب، قال لزوجته: روح اسألي زوجة المتوفى، قولها بالله عليك زوجك كان بيعمل إيه في الخفاء. قالت: والله ما كان يصنع شيئا إلا أنه كل ليلة جمعة يجمع صبايا الحي، يتامى الحي، يجيب اليتامى اللي في المنطقة ويطعمهم بيده ويمسح على رؤوسهم ويقول: استغفروا لأبيكم لعمكم عسى أن يتوب الله عليه. أنت ما تعرفش الخير منين، ولا تعرف الخير فين، ولا تعرف بوابة الخير فين. أنت بالذات اطرق الباب، لا تسأل، أو يعني لا تستبطئ حصول النوال، ولكن استبطئ من نفسك وجود الإقبال. شوف الهدهد دعا الله في الإيه؟ في الرخاء، فرب العباد ذكره في الشدة. لما دعا الله في الرخاء قال: ألا يسجد لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض، ف فربنا نجاه من سليمان، لو عذبنا لأذبحنا أو لو عذبناه عذابا شديدا أو أعذبه أو أذبحه أو لا يأتيني بسلطان مبين، سبحان الله. فنجاه الله في الشد. فأنت عبد الله لا تستبطئ من الله النوال، وانتظار الفرج نوع من العبادة. يمكن يعني ربنا لما يحقق لك طلبك الآن يكون في هلاكك، ياما في ناس سبحان الله تعبت وبنت بيوت ولم تسكنها. فأنت اتق الله واستبطئ من نفسك أنت أنك تباطأت في أن يحدث النوال منك، واذكر الله في الرخاء يعرفك في الشدة، وتعرف إلى الله في الصحة يعرفك في المرض، وتقرب إلى الله في الصغر، لا ينساك رب العباد في الكبر. إن الله سبحانه وتعالى كتب على نفس الإحسان في كل شيء، فأنت أحسن إلى نفسك حتى يحسن الله إليك، وانصر الله ينصرك، واستعن بالله يعنك، وتوكل على الحي الذي لا يموت. اللهم اجعلنا من المتوكلين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نور الرحمن مدى الأزمان، للخير وبالحق المشهود، ويقين القلب من الإيمان، نزرعه ويطيب المحصود. إيمانيات في القرآن، ذكراها تستهوي الموعود، وعظيم الذكر مع التبيان، تتجلى من رب الجود في درب العزة للإنسان، والروح بها الأشواق تجود، يا من يرجو فيها الرضوان، عليه الخير هناك يعود، هناك يعود.